الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبق لنا في مجلس الأمس الكلام على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إيش بعد؟ وقاعدة التابع تابع، وقبلها إيش؟ الإيثار بالغرب، بالقرب مكروه، الإيثار بالقرب مكروه. طيب، قواعد واضحة وذكرنا الأمثلة عليها، واليوم في قاعدة جديدة إن شاء الله، أو في قواعد جديدة يقرأها علينا القارئ. نعم. انتبهوا الآن، طيب، ذكر الناظم رحمه الله أن الخراج بالضمان واجب. عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي تقول الخراج بالضمان، وذكر في ضمن هذا البيت أن الخروج من الخلاف مستحب. القاعدة الأولى الخراج بالضمان، الخراج مبتدأ وبالضمان خبره، يعني الخراج كائن بالضمان. ما معنى الخراج؟ الخراج يعني غلة الشيء ونماؤه المنفصل عنه، هذا معنى الخراج. خراج الشيء نماؤه المنفصل، أو يعني غلته التي تخرج منه. واحد يقول ايش معنى الغلة؟ الغلة ما يخرج من الشيء، وما يعني كأجرة الدابة وأجرة العبد، هذه تسمى غلة. غلة العبد يعني خدمته وقيمة الخدمة، هذه تسمى غلته، يعني أجرة العبد وأجرة الأمة، هذه غلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني من كان له غنم شيء فعليه غرمه، هذا تعبير آخر للقاعدة. كل إنسان له غنم شيء فعليه غرمه، يعني فعليه الضمان. نعم، هذا معنى القاعدة. وهذه القاعدة نص لحديث نبوي أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة، وهو أنه رأى أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده مدة ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله استغل غلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، لأنه لو تلف العبد في يده لكان الضمان من قبله، ولذلك غلة العبد لا ترجع إلى مالكه. يعني إنسان باع لك عبد، وهذا العبد ظهر له بعد مدة أنه اشتراه معيبا، له الرد ولا ما له الرد؟ له الرد. هل يطالب بغلة العبد؟ يعني خراج العبد ما يطالب. فإن قال له: هذا العبد خدم عندك 3 أشهر، وأنا حسب تقديري هذا العبد كان يعمل عندي، لو اتخذته أجيرا عند شخص كل شهر يجيب 200 ألف، 200 × 3 بكم؟ 600، ترجع إليه العبد بعيبه ومعه 600 ألف. رجل اشترى عبدا وظهر له أنه معيب، وقالوا كان العيب فيه أنه أعرج أو مصاب بشيء من الخلل في أعضائه، فأراد أن يرده وفعلا رداه بالعيب. وعندنا قاعدة أنه إذا ظهر عيب بالسلعة فللمشتري الرد بهذا العيب إذا لم يكن عالما به قبل العقد، أما إذا كان عالما به فليس له الرد. طيب، طالب بالغلة التي يعني هي أجرة العبد وخدمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لا يعطيك يعني غلة العبد لأن الخراج بالضمان. فما دام أنت كان هو ضامن للعبد لو تلف فكذلك له الغنم لئلا يتوالى عليه الغرم والضمان. الضمان إذا بقي بيجيها يكون الغنم بيجيها. وعلى هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. بعبارة أخرى، من كان له غنم شيء يعني ربح شيء فعليه غرمه، أو من كان عليه غرم شيء فله غنمه. أنت عليك ضمان فلك الغنم. ولذلك لو أعطى إنسان وديعة، قال له: يا أخي هذا الجهاز خليه عندك وديعة، مفهوم ولا مفهوم؟ طيب، قال له: متى ما حصل فيه شيء فأنت ضامن، أنا أديتك الجهاز كده شغال، إذا حصل فيه أي تلف وتصرفت فيه فعليك إيش؟ الضمان. سرق عليك الضمان، احترق عليك الضمان، حتى لو كنت ما مفرط، حتى لو كنت ما مفرط، فاستلم الوديعة لكن بإيش؟ بضمانها. هنا يباح له أن يتصرف فيه، ويمكن أن يبيعه ويشتري به سلعة ويربح فيها ما دام أن الضمان عليه، لأنه متى ما وجب الضمان فإنه متى ما كان الربح له كان الضمان عليه. من كان عليه غرم شيء فله غنمه، ولا يمكن أن نطالبه، نفرض عليه ضمان ونطالبه بإيش؟ بالغلة، لأن الغلة تكون مقابل الضمان. هذا معنى الحديث، مفهوم يا جماعة؟ أنا اللي عندي وصلت عليه، مفهوم؟ في حد ما فهم يا إخوان؟ نشوف شيء غير العبد ولا إيه؟ جبنا الجهاز، جبنا العبد، خدت معاك هذه زجاجة وقال لك هي وديعة لا ضمان عليك ولو تلفت ما دام ما في تفريط ولا تعدي، لكن إن اشترط عليك الضمان، لأن المسلم له أن يشترط على الآخر ما أحب من الشروط ما لم يخالف نصا، والأصل في الشروط الإباحة، فاشترط عليك الضمان، ممكن أنت الآن تربح في هذا الشيء وتبيع ولك التصرف فيه، فإذا غنمت شيئا فهو لا يطالبك به مقابل إيش؟ الضمان الذي كان عليه. عشان كده العلماء قالوا عشان الوديعة ما فيها ضمان لا يجوز التصرف فيها. كل شيء لا ضمان فيه فالربح لصاحبه. كل شيء لا ضمان فيه فالربح لصاحبه. أديكم مثال آخر. إنسان أديناه ناقة رهن في دين فولدت هذا الولد من هذه الناقة هي رهن، وهذا الولد الذي نتج منها يسمى إيش؟ خراج. فمن كان يملك الناقة يملك خراجها لأنه لا ضمان على المرتهن، لا ضمان على المرتهن ما دام ماسك الناقة وبيعلفها فإنه لا ضمان عليه إلا إذا تفرط أو تعد، فيكون الغنم لصاحبه أي لصاحب إيش؟ الناقة، لأن الغرم عليه فالغنم له. لكن لو فرضنا أنه كان المرتهن اشترط عليه الضمان لهذه الناقة، قال له هذه الناقة أعطيك إياها رهنا وأنت تضمن، هنا المرتهن لا ضمان عليه لكن بالشرط يلزمه الضمان لأن المسلمين على شروطه، فقبل بالشرط. فهنا إذا حصل شيء من النماء في هذا في هذه الناقة من لبن أو منافع فإنه له أن ينتفع به، لكن النماء المفصل لا يتصرف فيه لأنه تابع للرهن. ولد الناقة مرهون كما أن الناقة كانت مرهونة. طيب دي معنى الخراج بشنو؟ بالضمان. ناخذ تطبيقات لعلها طبعا عندي تطبيقات مباشرة ونذكر لكم زيادة على هذه التطبيقات لعلها توضح المسألة أكثر وأكثر. طيب لو رد المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا يلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يدي قبل الرد لكان يتلف من ماله، وده المثال اللي ذكرناه. طيب لو اشترى شخص شاة وولدت عنده ثم ردها للبائع بعيب فالولد لمن؟ للمشتري. الولد ليش؟ للمشتري. ليش يكون الولد للمشتري؟ ها؟ لأن الضمانة عليه، ومن كان عليه ضمان شيء فله الغنم. واضح هذه؟ زول اشترى له شاة من شخص وبعدين ولدت عين ثم ردها للبائع بعيب فالولد للمشتري، يرجع له الغنماية لكن الولد يمسكه معاه يقول له طيب ما ترجع لنا الغنماية، يقول له كانت هذه الشاة وهي معيبة في ضماني أنا، إذ لو تلفت بهذا العيب لكانت في ضماني، وبالتالي فما نتج من الخراج وهو الولد فهو لي وليس لك. طيب لو وجد شخص ركازا واستعمله أو أجره ثم ظهر صاحبه فلا ضمان على الواجب. الركاز عارفينه، ناس كثير يفتكروا الذهب الليلة في الشمالية يعتبروا ركاز. ما هو ركاز؟ ده ذهب عادي وزكاة الذهب، ويزكى كلما أخرج ذهبا يزكيه، ولو أخرج في اليوم ذهب على 3 مرات، يزكي الأول يزكي الثاني يزكي الثالث. يقول الإمام مالك رحمه الله إنما هو بمنزلة الزرع الذي قال الله فيه وآتوا حقه يوم حصاده. حصد هسي ناس البرسيم بيقطعوا هسي الليلة بعد شهر يزكوا بعد شهر يزكوا هكذا. فالذهب المستخرج من الأرض والمعادن بمنزلة الزرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقياس مالك هو قياس الأصول وهو مقتضى قواعد الشرع. طيب أما الركاز هو دفن الجاهلية، يعني يجد إنسان ذهب مسوق من زمن الفراعنة وجاهز وغويشات أو أشكال معينة، لكن أتى عليه شيء من الدهر والتغير، لكنه ذهب خام، لا، ذهب مسوق وجاهز، ودفنه بعض أهل الجاهلية ممن تقدم من الفراعنة وغيرهم، فهذا يعتبر الركاز فيه الخمس. لكن هنا قال لو إنسان لقى ركاز واستعمله أو أجره ثم ظهر صاحبه فلا ضمانة على الواجد، ما يقول له الفترة اللي لبسته دي والفترة اللي أجرته دي أديني الأجرة وأديني حق الاستعمال كله في بعض، نقول له شيل ذهب وكفوت، لأنه لو ضاع أو تلف لكان على هذا الشخص الواجب، وبالتالي ليس عليه شيء. قال لو استأجر دارا مثلا ببدل ثم أجرها بأكثر منه من جنس ذلك البدل فإن الزيادة لا تطيب له إلا إذا أصلحها بشيء تشاهده العين، لأن الخراج بإيش؟ بالضمان، وهو لم يفعل فيها شيء، وإذا فعل فيها شيء فإنه لا ضمان عليه. طيب، زول غصب مال واتجر به يكون الربح له لأنه في ضمان، زول قلع له قروش من زول أو قلع سيارة وأجر شهرين شغالة الجرافة المحطة الوسطى مثلا وضرب أبوه هي تانية وما في زول عارفة بعد تفتيش وتحري قبضوا عليه، غاصب ولا ما غاصب؟ غاصب، عليه الضمان في هذه الفترة لو تلفت ولا لا؟ لو غصب منه آخر لكان الضمان عليه، مقابل هذا الضمان لا يدفع شيء. شيء عجيب، قاعدة عظيمة، عظيم ولا لا؟ عظيم. طيب، غلة الرهن للراهن أو المرتهن، زي المثال اللي ذكرته اليوم، غلة الرهن للراهن وليس للمرتهن منها شيء. وعجيب اليوم كثير من المؤسسات البنكية أو غير البنكية تأخذ الرهن وتستغل الرهن، وهذا حرام ما يجوز. مثال ذلك إنسان مثلا دخل معهم في مبايعة وأداهم شيك مثلا إلى سنة إلى 3 سنين أو 4 سنين وقالوا له خلاص ادينا رهن، فرهنهم أرض زراعية في منطقة الزيداب مثلا، فقام البنك يقول يا أخي خلاص نحن خذ راحتك 3 سنين على راحتك و4 سنين على راحتك ونحن نمشي حالنا في الواطن دي ونزرع ويزرعوها السنة الجاية يزرعوها والبعاد يزرعوها، يقول انت لسه ما سددت، اي ما سددت الظروف وكذا وخذ راحتك بالكامل، ويستغلون الارض وربما يأخذون مقابل هذا الرهن اضعاف الدين، هذا حرام ما يجوز. ليش؟ لانه لا ضمان على المرتهن، وبالتالي فليس له غلة الرهن. غلة الرهن لمن؟ للراهن. من هو الراهن؟ الدافع للرهن. لكن العلماء قالوا إذا كان المرهون محلوب يشرب ولا شيء عليه مقابل النفقة، وإذا كان مركوب يركب وكذلك مقابل النفقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان محلوبا، إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل وعلى الذي يركب ويأكل على الذي يأكل ويشرب النفقة. يعني أنت مثلا رهنت للبنك بقرة وتقول له دي بقرة أنا أخذت منكم 500,000 في بيعه واديتكم الفريزيان بقره فريزيان شربوا من لبنها ومقابل العلف الذي علفوها اياه، صحيح ولا ما صحيح؟ الان في انتفاع بالرهن، انتفاع بايش؟ بالرهن، لكن اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لان النفقه مقابل ايش؟ مقابل اللبن. واذا كان مما يركب كالحمار والفرس يركب وينفق عليه لئلا يكون الرهن في يد المرتهن ونفقته على الرائح. اذا كان مركوب يركب وعليه النفقه، اذا كان بقره تحلب يشرب اللبن مقابل النفقه. وما عدا المركوب والمشروب، ما عدا المركوب والمحلوب فإنه لا ينتفع به بل يمسكه المرتهن في يده فقط دون الاستغلال لغلته، بل غلته تكون مع الرهن. طيب بيديها له، تكون مثلا أجر البيت بدل يقعد ساكت، خير شنو؟ يأجر البيت بمليون جنيه، يشيل المليون ياخدها مع ايه؟ مع البيت. الشهر الجاي مليون مع البيت، يبقى الرهن البيت ومعه مليون، الشهر الجاي البيت واثنين مليون، وبعده ثلاثة مليون وأربعة، لا من يجتمع عشرة مليون. وبهذه الطريقة يمكن أن يأخذ المرتهن الطالب للدين هذه العشرة مقابل إيش؟ الدين، ويفك الرهن من نفسه بنفسه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني البيت. طيب أما إذا استغله لصالحه قال له خذ راحتك يا حاج فلان، نحن طبعا فاحين خالص البيت مؤجرين وكذا، لا لا لا لا. طيب سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا كان استغله وخصم من الدين، أجر بمليون وقال له يا أخي أنت داري منك عشرة مليون يكون طيب لنك كده الساعة، وتاني طالب لنك ثمانية، وتاني طالب لنك سبعة، وبعد شويتين قال له نحن حبايب وبيت الكريج عليك، جائز ولا ما جائز؟ قال جائز، لكن إن وقع ذلك بإذن الراهن، لأنه تصرف في الرهن والمرتهن ليس له أن يتصرف في الرهن لا ببيع ولا بإجارة ولا بغيره، لكن يجعله تحت يده فقط، اللهم إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا فإنه ينتفع به بلبنه وركوبه مقابل النفقة. هذه مسألة قاعدة عظيمة، ولذلك فصلنا فيها لأجل أن تفهم وتعقل. طيب بعد قال الخروج من الخلاف مستحب، هذه القاعدة تعتبر من قواعد الورع، من قواعد ايش؟ الورع. الإمام الشوكاني لما ذكر مسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء وهي أداء تحية المسجد في وقت النهي، ذكر الخلاف فقال بعضهم يقول يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي والنوافل المطلقة لا يصليها، وبعضهم يرى أنه لا بأس بالصلاة ما لم تصفر الشمس وبعد الاصفرار لا يجوز لا هذا ولا هذا، وحكى الخلاف، وبعدين رجح أن تحية المسجد تستثنى من ذلك لأن العموم الوارد فيها أقوى من العموم الوارد فيما يعارضه، وده كلام محله كتب الفقه، لكن في الأخير قال له كلام جميل، قال والأحوط للمكلف أن يخرج من الخلاف ولا يدخل المسجد في وقت النهي، لأنه لو دخلت ديك حيقول لك صلي، شافعية يقول لك تحية المسجد مستثنات لأنها من ذوات الأسباب، والمالكية يقول لك لا وديك يقول لك صل، وديك يقول لك ما تصل. وانت تشتبه عليك المسألة، فالخروج من الخلاف ألا تدخل المسجد في وقت النهي. الخروج من الخلاف مستحب وليس بواجب، ليس بواجب. والمالكية عندهم قاعدة قريبة من هذه، لكن يظنها كثير من طلاب العلم أنها هي نفس القاعدة، وهي ليست هي القاعدة. عندهم قاعدة يسموها مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف لون، والخروج من الخلاف لون آخر. مراعاة الخلاف المالكية إذا عندهم قول بإيجاء متشدد يرى فسخ النكاح مثلا، وقول آخر يجعله صحيحا، فهم يسلكون مسلكا وسطا فيقولون بقول وسط. كيف يعني؟ دي الفسخوه ودي قالوا صحيح، زي النكاح بإيش؟ زي نكاح الشغار. نكاح الشغار إنسان يتزوج مرة قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وليس بينهما صداق، دي يسموه الشغار. وأصله من شغر الكلب إحدى رجليه إذا رفعها من الأرض ليبول الكلب، دي أصل مادة إيش؟ الشغار يعني. ومكتب العمل مرات يقول وظائف شاغرة، نفس الكلام يعني خالية. طيب، فإذا خل العقد من الصداق من الجهتين يسمون نكاح شغار. الحنفية صححوه وقالوا يبطل الشرط ويصح النكاح. يفرض الصداق يعني صداق المثل للمرأتين وخلاص يصح النكاح. وديك الجمهور قالوا العقد ده فاسد لأنه نكاح منهي عنه، والنهي يقتضي إيش؟ الفساد. المالكية قالوا لا لا لا لا، قالوا في النص. يقولوا شنو طيب؟ قالوا هذا النكاح إن كان قد وقع فهو صحيح، إذا وقع عندنا له معالجة، وإن ما وقع عندنا فيه فهم. قالوا إذا كان ما وقع فهو فاسد، نكاح الشغار فاسد ما دام أنه ما دخل بها، يفرق بينهما ويرد إليه المهر وينفسخ النكاح. لكن ما دام عقد ودخل بها، قالوا الوضع اختلف، نصحح النكاح فنثبت فيه المهر ونثبت فيه التوارث إذا مات أحد الزوجين. دي سموها مراعاة الخلاف. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح، أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا لاحظ كلمة باطل باطل دي تقتضي شنو؟ فساد إيش؟ النكاح. دي إذا كان ما دخل بها. قال فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قالوا كلمة إذا دخل بها دي قالوا ذات مراعاة الخلاف، لأنه قبل قال باطل باطل باطل، يعني ده لما كان إيه؟ قبل إيه؟ أن يدخل بها. فإذا دخل بها ووقع اختلف الأمر، فإنه يراعى القول الأول يراعى القول الثاني الذي قال قيل بأن النكاح فاسد يراعى، فيثبت لهذا النكاح الفاسد بعض أحكام النكاح الصحيح فيثبت فيه المهر والتوارث. المهم الخروج من الخلاف أن تدع القولين وتأخذ بمذهب لا يصادم هذا القول ولا يصادم هذا القول، هذه يسموها الخروج من الخلاف مستحب. يعني بعض العلماء قال الإنسان يشرب وهو قائم هذا حرام، وبعضهم قال إيش؟ مكروه، وبعضهم قال الشرب قائما جائز. كم صارت الأقوال؟ ثلاث. كيف يكون الخروج من الخلاف؟ صلية. ولو كنت تعتقد إيش؟ أن شرب قيام إيش؟ جائز. خروجا من الخلاف صلي عليه. الناس اللي قالوا الشرب يوم قيام ممنوع لا ينكرون عليك لأنك جالس، والناس اللي قالوا أجازوه ما يقول لك قوم واشرب واقف، يقول لك ده أصلا جائز ما في كلام باتفاق. لكن مع القيام أيضا جائز، لكن أنت ما دام قعدت كتر خير، دي اسمه الخروج من إيش؟ من الخلاف. بعض طلاب العلم لعدم عنايتهم بمثل هذه القواعد يتقصد الخلاف، مش يخرج منه. يقول لك الزول لما يخالف يعمل شنو؟ لو داير عنده نية داير يخالف يسوي شنو؟ تقول له يعمل كده يعمل كده، يقول لك ايوه دي حاجة احسن ما تكون، ويتبنى القول ده. ها؟ لو البلد كلها على شيء هو يخالف لأجل ان يتقصد الخلاف ويظهر الخلاف، وربما حصل تنازع وحصل تقاتل في أمر ليس بالكبير. فأنا أقول يا إخوان راعوا هذه الأمور، هذه قواعد أسسها السلف، وقالوا الخروج من خلاف العلماء مستحب. نعم. اليوم يظهر تأخرنا ولا لا؟ لا بد نمشي. قال الترك الدفع أولى من الرفض. أنا ده يديكم قاعدة يذكرها عامة الناس ولو في غير هذا الموضع، وفيها فائدة. يقولوا الوقاية خير من العلاج، فهم هذا النوع. هذه قاعدة الدفع أولى من إيش؟ من الرفض. يعني تمام، اللي فاهم ذيك حيفهم الوقاية خير، يعني المدافع للشيء رفع الشيء بعد أن يقع، هذا إيش؟ أولى من مدافعته قبل أن يقع، أولى من رفعه بعد أن يقع. وجزاء الوقاية خير من العلاج. يعني إنسان في مصيبة جاية عليه فيدعو الله سبحانه، هذه أهون ولا بعد أن نزلت يسأل الله أن يرفعها؟ أيهم أخف؟ مدافعتها قبل أن تقع. المؤلف يقول الدفع أولى من الرفع. الدفع يعني دفع الشيء وإزالته قبل أن يقع، وهذا أولى من إيش؟ من الرفع بعد الوقوع. طيب، طيب يقول الدفع أولى من الرفع. الرفع إزالة موجود لمانع، فالموجود يكون أقل تأثرا وأسهل إلغاء من التأثير الأولى للشيء. وإيضاح ذلك أن بعض التصرفات يمكن منعها ودفعها من أول الأمر لسبب من الأسباب، فإذا تلبث بها صاحبها وأريد إخراجه منها صعب ذلك. سهل ولا لا؟ واضح. نأخذ تطبيقات لهذه القاعدة. ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، وذبح جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد الطهارة. يعني حيوان مذبوح، الذبح هنا دفع ولا رفع؟ دفع. يعني انت لو داير تحلل البهيمة وما تكون نجسة تدركها بالسكين قبل ايش؟ قبل ان تموت ولا لا؟ طيب اذا ماتت حتف انفها؟ تنجس، وهل يمكن أن تزيل النجاسة بعد التلبس بها؟ راح يقول لك دي فطيسة، لكن نحاول نعمل لها معالجات. فلو ذبحت لأغناك ذلك عن دبغ جلده، لأن جلدها إيش؟ ما دام ما ماتت طاهر، ولحمها طاهر، وعظمها طاهر، ومخها طاهر، وكل شيء فيها طاهر. ده الذبح. بمجرد أن تقطع الجلدة اليسيرة والحلق والحلقوم والمري يكفي في حل البهيمة كلها، أي جزء منها صار إيش؟ طاهرا حلال. وإذا تركت هذا قلت يا جماعة خليها تموت بعدين نلحقها. نلحقها بشنو؟ في التطهير، فتنجس ولا يمكن أن تزيل النجاسة عنها، لأن الدفع أسهل من إيش؟ من الرفع. يعني السكين دي والضبيحة تدفع بها نجاسة هذا الحيوان التي هي قادمة عليه بالموت. يعني الحيوان بقى يفرفر شوية وانت طوال اديته السكين، خلاص ده اسمه الدفع، دفع النجاسة. لكن اذا حلت استحالة ايش؟ رفع. السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في اثناء يوم رمضان ففي استباحة الفطر روايتان عن الشافعي واحد. يعني الإنسان من البداية نوى أن يفطر في هذا أن يفطر في هذا الصيام في السفر، يعني نوى الإفطار في هذا السفر، يباح له ولا لا؟ يباح له. لكن لو نوى أن يصوم فيه ثم بدأ له أن يفطر ففي إفطاره روايتان، الأسهل ياتو الدفع ولا الرفع؟ الدفع. نوريكم وجه الدفع والرفع في دي. زول من بداية يومه قال أنا فاطر، قال أول ما أطلع في السفر وأركب السيارة أفطر، هذا لا خلاف في أنه يفطر، لأنه نوى الإفطار من إيش؟ من عند الإيه؟ الشروع. واحد بعد ما صام أراد أن يفطر، قال العلماء من أصام أول اليوم لا يفطر آخرة، ومنهم من قال له أن يفطر ما دام نوى الإفطار وإن لم يكن ناويا له من أول اليوم. قالوا الخلاف حصل وين؟ في الرفع، لكن في الدفع إيش؟ ما في. يعني كونه يدفع الصوم من البداية ساهل، لكن بعد ما يتلبس بالصيام ويصور صائم بعد يبقى رفع، فرفع الصيام أشد من دفع، صح؟ وكمان في الحياة العملية لو إنسان من البداية قلت له أنا خشيت معك في بيعة ومؤجلة وأنا ظروفي لا تخفى عليك، إما جبت ليك في المواعيد خليك فاهم أنا يمكن ما أوفي ليك، خلاص يعمل حسابه ولا يبني على هذا الدين، إن جاءوا فبيها ونعمة وإلا تصرف. لكن بعد ما تعلقوا فيك وخلاص يعد الأيام عد، تم تقول له والله أنا اليوم طبعا يوم السداد وما أستطيع. أيهم أسهل، الدفع أو الرفع؟ الدفع من البداية. عشان كده القاعدة قاعدة ولله الحمد، يعني سهلة وليس فيها إشكال. الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن المعاصي لا تكون سببا للرخص. لو أن إنسان سافر ليقطع الطريق، هذه معصية ولا فعل مباح؟ معصية. فلما عدم الماء أراد، مش عدم الماء، يعني كان في برد وأراد أن يتيمم بدل الوضوء هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأننا إذا قلنا لهذا العاصي لك الرخص التي رخص الشارع فيها نكون أعناه بذلك على إيش؟ على شنو؟ على المعصية. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، امرأة سافرت وحدها للحج، سفر وهذا سفر مباح أو سفر معصية؟ سفر معصية. سافرت لوحدها بدون محرم، سفرها الله يهدينا ويهديك، قلنا سافرت بغير محرم، سفر معصية، سفر معصية مش سفر مباح وحصت فيه، لا، دي لما تكون شربة الخمرة سفر مباح لكن ايه حصت فيه، واضح فرق بين الأمرين. السفر ذاته معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر، سفر المرأة بغير محرم فسفرها معصية ولو كان حج أو عمرة أو صلة رحم أو أي شيء. قال ابن تيمية: فلا يحل لها أن تترخص فيه بالقصر أو الفطر أو التيمم في حال البر. إنسان شد الرحال إلى قبر من قبور الأولياء، سافر من هنا شد جمله وقال ماشي الشكينيب، ليش؟ قال فيها قبور تجاب عندها الدعوات، وهنالك قبور تستجاب فيها الدعوات، تفرج فيها الكربات، تقضى فيها الحاجات، تقبل فيها الصلوات، وذهب مسافرا ليس له أن يقصر الصلاة ولا أن يتيمم لبرد أو لغيره. إذا عدم الماء يتيمم لأنه هنا ما رخصة في عزيمة، لكن الرخصة ما يترخص، ما يقصر الصلاة، ما يفطر في رمضان أبدا، لأن المعاصي لا تنالها الرخص، العاصي لا تناله الرخص. وهذه الأمثلة كافية جدا. طيب، قال: وبالمعاصي لا تنط بالشرع. كذلك من القواعد التي ذكرها الناظم أنه لا تناط الرخصة بالشك، لا تناط الرخصة بإيش؟ بالشك. إنسان شك في جواز المسح وجب عليه غسل الرجلين، وإنسان شك في جواز القصر فإنه يجب عليه الإتمام، يجب غسل الرجلين إذا شك في جواز المسح. كيف شك في جواز المسح؟ يعني لابس له حاجة وهذا الشيء الذي لبسه شك هل هو نجس أو ما نجس، إن كان نجس طبعا ما يمسى عليه، وإذا كان طاهر يمسى عليه. الآن شك في إيش؟ في جواز المسح بناء على الشك في النجاسة، طوال يغسل رجلينه وينزع الخف. طيب، قال: الرضا بالشيء رضا بما تولد عنه. هذه قاعدة من قواعد الفقه الكلية، وهي أن الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. عندنا تطبيقات لهذه القاعدة، وهي: إذا رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب فلا خيار له على الصحيح. الزواج له مرأة، قالوا المرأة دي مطششة، نظرة 6 في 4 أو 5 في 4، ما أدري الناس العيون ممكن يسعفونه الطشاش حده كم؟ ها؟ 2؟ ها؟ 3؟ ثلاثة. قالوا المرضي عندها طشاش بنسبة 3 فاصل كده. قال الله يعيننا الله يعيننا. على كل حال هي مرة عجبته فيها من الحسن ما فيها وأدب وقرآن وكذا وكذا. فلما مكثت مدة ازداد يعني ضعف بصرها فصارت 2. قال يا جماعة أنا قبل تبيع 3 حسي بقيت 2 ادوني حق الفسخ. أفسخ العقد، لا يملك خيار الفسخ لأنه رضي بالعيب، والرضا بالشيء رضا بما تولد عنه. الاثنين دي جات من وين؟ من 3، والثلاثة رضيت بها رضيت بها خلاص. ده كلام مناسب يا عبد المنعم. إذا كان رضي بعيب امرأة وتولد عن العيب عيب آخر فله أن يرضى بذلك ولا لا؟ كذلك امرأة عرجاء وكان عرجها يسيرا يسيرا ثم زاد العرج فأصبح في هيئة يعني لا يرضاها الزوج. مش قال يجبر الخلل بما نرى منها من الخير، وفجأة ازداد العرج وصارت إذا مشت في الطريق حصل له منها وحشة، يقولوا له يا أخي أنت ما شفت إلا العرجة دي، الله يهدينا ويهديك، والناس يتكلموا فيه عرجة وما عرجة عرجة وما عرجة. قال أنا خلاص العقد ده يفسخ لأنها لم تكن على هذه الهيئة حين تزوجتها. يقولون له إن كانت على غير هذا الوصف عليك، كانت على هذا الوصف فزاد فيها، والرضا بالشيء رضا به وبما تولد عنه. الفقهاء لزاز خال. لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف بدون أن يبالغ فيه فحصل له الريب ذلك لا يفطر على الصحيح، يعني هو ما بالغ عمل كده. والموية سبقته إلى جوفه لا فطر عليه لأنه لم يبالغ، فيرخص للصائم. النبي قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، لكن أذن في المضمضة والاستنشاق للصائم ولا ما أذن؟ أذن. ومن أذن في شيء فإنه قد أذن بما تولد عنه. الرسول أذن في أن نتمضمض ونستنشق، فكذلك ما يتولد عنه فإنه أيضا مأذون فيه. يعني بعبارة أخرى ما تولد عن المأذون فيه فهو مأذون فيه. واحد قال لك نطة من الحيطة دي نط فانكسرت الرجل الذي قفز من هذا المكان، يضمن ايش؟ الآمر له، لأن هذا التلف ناشئ من ايش؟ من هذا الفعل، وما تولد عن المأذون فيه فهو مأذون فيه. طيب السؤال قالوا معاد في الجواب، هذه من قواعد الفقه الكلية أيضا، ومعناه أن الجواب إذا ورد بأدوات السؤال إذا ورد بأدوات الجواب مثل نعم فإنه يكون كأنه معاد في الجواب. أديكم مثال، راجل سأل راجل آخر فقال له هل طلقت زوجتك؟ هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم، يعتبر طلاقا. قال يا جماعة معليش أنا ما قلت إيه طلقت، قلت شنو؟ نعم. وهل يقع الطلاق بنعم أيها الناس؟ الشريعة ما جعلت للطلاق إيش؟ عبارة، وأنا هذه العبارة إيش؟ ما تكلمت بها ولا تلفظت بها، القاضي إذا كان له فقه في الشريعة والقواعد يقول له أنت مطلق، يقول يا مولانا أنا قلت نعم، يعني نعم دي أضيفت في القرن العشرين إلى ألفاظ الطلاق، يقول له ما أضيفت لكن السؤال معاد في الجواب، يعني فكأنك قلت نعم طلقت امرأتي، أصل السؤال كده. لو قيل للشخص بعت سيارتك فقال نعم، معناه بعت سيارتي، نعم بعت سيارتي. ولذلك قال العلماء الجواب السؤال معاد في الجواب، وإلا لا تطلق عليه المرأة. أزان؟ تفضل. طيب لو قال القاضي للمدعى عليه لو قال القاضي المدعى عليه هل له عليك ألف؟ فقال المدعى عليه نعم، هل يعتبر إقرارا بالألف؟ يكون إقرارا بالألف. فإن قال أنا ما قلت أقررت بالألف، ما قلت له علي ألف، بل هذا من كلام القاضي وأنا لا يلزمني كلام القاضي. والقاضي قال ليك شنو؟ طيب قال هل له عليك ألف؟ قال أنا قلت نعم. نقول يلزمك إيش؟ الألف، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنك قلت في الجواب نعم له علي ألف، وهذا إقرار بلا شك. طيب لو أن امرأة شهد عليها جماعة أنها زنت ولم يبلغوا عدد النصاب، فسألها القاضي فقال هل هؤلاء الذين قالوا إنك زنيت قولهم صحيح؟ فقالت نعم، هل يعد إقرارا بالزنا؟ فيه تفصيل. قالوا أما في الزنا فلا، لأن الزنا وإن كان يثبت بالشهادة فإنه يثبت بالإقرار، والإقرار لا يكفي فيه المرة الواحدة، ولا يقبل فيه عدم التصريح، لأن الحدود تدرى بإيش؟ بالشبهة. يقول لا نعم دي خليها بالله، ما نريد نعم في هذا الباب، إلا أن تقول قد زنيت مثلا، فيسألها مرة أخرى فتقول زنيت، فيسألها ثالثة فتقول زنيت، ويسألها رابعة تقول زنيت، فحينئذ يعتبر إقرارا. وأما بينة الشهود فهي باطلة، لأنهم لم يبلغوا نصاب الشهر. فالقاعدة يستثنى منها إيش؟ الحدود، فإن لا تثبت بإيش؟ بنعم إلا بقول صريح، لأن الحدود تدرى بإيش؟ بالشبهات. وبعض الناس ما يعرف الكلام ذاته، يقول كذا وكذا وكذا، وبس يقول لك في المحكمة الواحد يقول نعم أحسن، القاضي ده بعدين بيسجنك. في ناس بيكلموه من برا، زول يشوف غشيم كده يقول لك القاضي ده، إن قلت له لا طوال من المحكمة للسجن، يقول لك القاضي ده بس خطأه، ما تقول له لا. في ناس ممكن يلبسوا على الشخص، يكلموه برا، يكونوا ناس متآمرين مع الخصم الثاني، وزول غشيم مسكين يقولوا القاضي ده انت جيب حججك وجيب كلامك وجيب شهودك معلش، لكن خدتيه حاجز مع ايه؟ لا، لانه ده نوع من الاستفزاز للمحكمه واستفزاز القاضي، والقاضي اذا استفزيته طيب خدتك في الحبس، فيكون مسكين فيقولوا كذا وكذا ونعم. كذا وكذا وكذا. نعم. طيب رايدين شنو شهود وكذا، يحكم عليه القضية مسكين. ولذلك في الحدود قالوا يعني ما يكفي. نعم. وبهذا نكون فرغنا من المقرر اليوم، رجاء نواصل في يوم غد. بالنسبة للفترة الأولى طلب الإخوة أن ندرس فيها في القواعد، لكن الوقت لا يسمح بها ونعتذر، وتكون الفترة هي من بين المغرب والعشاء كالمعتاد، المغرب والعشاء كالمعتاد. وأما العصر فأنا ما أستطيع أتمكن من المجيء إلى هذا المسجد، لكن بعد المغرب. والحمد لله نحن الآن تقدمنا في القواعد وما بقي منا إلا القليل إن شاء الله. نعم. ها قال جاي حمد، قال الشيخ قال جاي، كفى الله المؤمنين القتال. نعم. ها ايش ها الضمان كيف؟ لا بس انا ما فهم السؤال، ايش حصل عشان يكون في ضمان؟ زرع نخيل، رهن نخيل. ايوه تمام. رهن نخيل ولا نهر رهن الثمرة او الشجر؟ الشجر وليس عليه ثمر، فيه ثمر. طيب لمن يكون الثمر؟ الاصل ان نماء للرهن اما ان يكون متصل او منفصل، فالمنفصل المتصل تبع الرهن، والمنفصل أيضا تبع للرهن، لا يجوز التصرف فيه لا من قبل المرتهن ولا من غيره إلا من قبل الراهن. إذا كان الشجرة به ثمرة مرهونة فهذا الثمر يقطع ويحفظ لربه ويكون ها ويكون رهنا مع الأصل، زي إنسان أدى رهن ناقة وبها حمل فولدت عند المرتهن، فيكون الرهن الناقة بولدها كلاهما رهن. إذا فك الرهن يدوه البتاع به الناقة بولدها. نعم. قوم على حيلك. من إذا كان هذه المسألة واقعة فجوابها سهل، لكن أنا ما أدري هذه المرأة التي أم الزوجة لماذا وقع عليها وهي يعني تعلم بأن هذا زوج ابنتها ومع ذلك تمكنه من نفسه. لكن إذا مكنته وغرها الشيطان وكان بينه وبينها شيء، المهم إذا كان هو يعلم لم يكن يعلم أنها كان يظنها زوجته فتبين أنها أم زوجته وكان الشبه بينهما شديدا بحيث لم يعلم أن هذه هي أم زوجته، فحينئذ يكون الوطء شبهة ولا إثم عليه، لكن الإثم عليها وهي فعلت أمرا محرما وهي زانية شرعا عليها التوبة إلى الله عز وجل، لأنها تعلم أن هذا زوج ابنتها ومع ذلك غررت به وهو يظنها زوجته. والوطأ المتخلق والولد المتخلق من هذا الوطء ينسب إليه شرعا ولا يكون من غيره، يعني لا ينسب إلى غيره، لأن وطأ الشبهة ونكاح الشبهة يلتحق به النسب عند جميع الفقهاء. لكن هذه المرأة آثمة، وبالنسبة لوطأ الرجل لأمها لا يحرم عليه زوجته لأنه وطء من الشبهة، وإنما الذي يحرم هو النكاح الشرعي الصحيح الذي فيه أحكام النكاح. نعم. أيوة. أيوة. الثلاثة. أي. استأجر أجيرا وترك أجره واستثمره له، ثم جاء بعد زمن فاستاق الأجر كله بعد أن صار وادي من الإبل والبقر والغنم، فاستاقه ولم يترك له شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. إن الشاهد إيش الإشكال؟ الأجير لو إنسان ترك معك شيء واستثمرت له، فإما أن يعطيك شيئا منه بسماحة نفس فهذا أمر طيب، وإذا لم يعطيك فأنت متبرع ومتطوع وأجرك على الله، لأنه ما قال لك ثمر لي مالي، خلى لك جهاز وخلى معك مثلا 500 جنيه، خير خلى معك 30,000 وانت ثمرت، قال لك ثمر، تبتغي الأجر والثواب، الأجر والثواب من الله، أداك هو من طيب نفس طيب، ما أداك من طيب نفس ما تسأله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى القصة على وجه الإقرار لها، فدل ذلك على أنه لا بأس في أن لا يعطيك شيئا، لكن إن أداك هذا هو من مكارم الأخلاق كده. عشان كده هو قال ما أداني حاجة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. نعم نعم. أيوة. قال زول عنده بقر والبقر دي بيحلبها وبيبيع اللبن، هل الزكاة في البقر أو الزكاة في الحليب؟ الزكاة في الناتج، في الناتج يزكى عروض التجارة، ويزكي البقر زكاة إيش؟ زكاة بهيمة الأنعام. لكن الآن يختلف إذا كان ترعى أكثر الحول أو ترعى الحول كله، فهذه تسمى سائمة وفيها الزكاة. أما إذا كان تعلف أكثر الحول أو الحول كله لا زكاة فيها. واحد قال لي لكن الناس الحكومة بشيلوا منك، ده موضوع آخر. لكن الفقهاء بيقولوا السوم البهيمة السائمة فيها الزكاة، والما سائمة السائمة فيها الزكاة، والما سائمة المعلفة لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، معناها المعلوفة ليست كذلك. لكن الآن النظام الماشي في الزكاة إنما هو على كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، وهو ألفه خصيصا لأهل السودان وشدد في موضوع الزكاة، وإذا كان في قولان للفقهاء فيها زكاة ما في زكاة ويأخذ بالقول بتاع الزكاة، والجنس ما فيه زكاة واحدين قالوا فيه زكاة واحدين ويأخذ بالزكاة، ف يعني قال مراعاة لحال أهل السودان أخذ بأي قول ولو ضعيف في الزكاة إذا كان ناتجه وثمرته وجوب الزكاة. لكن عند الفقهاء أي بقرة غنماية تعلف لا زكاة. ولعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد.